الحمد لله حكم بالفلاح لأهل الإيمان وبالخسار لأهل الكفر والطغيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من اتقاه وقاه، ومن عاذ به حماه، ومن أعرض عنه أذله وأشقاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لا خير إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها منه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وراقبوه، فتقواه سبب الفلاح والنجاح. عباد الله، كثير من الناس يظن أن الفلاح والسعادة في الحصول على حظوظ الدنيا العاجلة من وفرة المال وحصول الجاه والتمتع بالملذات، وصنف آخر يرى أن السعادة والفلاح هي السبق في مجال الصناعة والاقتصاد والاختراع والترفع على الآخرين. وبناءً على هذه النظرية صرفوا كل أوقاتهم وأفنوا أعمارهم وأنهكوا قواهم في السعي وراء الحصول على تلك الأشياء التي هي في نظرهم مقومات الفلاح، فهي شغلهم الشاغل وهمهم الذي ملك عليهم كل تفكيرهم، وهي موضوع أحاديثهم، وهي مجال تنافسهم. وأيم الله، لقد ضلوا وما كانوا مهتدين، فلقد هلك وشقي بالمال قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ولقد هلك بالملك والسلطان فرعون الذي قال: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ولقد هلك بالترف وتناول الملذات القرون الأولى ذات الترف والنعيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فمصيرهم ماذا كانوا؟ أكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. هلكوا وبقيت آثارهم شاهدة عليهم. ولقد شقي في مجال الصناعة والاختراع الأمم الحاضرة، بحيث أصبحت كل دولة تهدد أخرى بمخترعاتها ومدمراتها، وتورى نار الحرب في بلاد بائسة مسلمة لتدفع بتلك الأسلحة المتكدسة، فصار تسابقهم في وسائل الدمار، وإن كانوا يزعمون صيانة وحماية الإنسان. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قل: بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عباد الله، إذا لم يكن الإيمان هو الموجه، وإذا لم تكن العقيدة الصحيحة هي الأساس، فسدت الدنيا وانهار البنيان، وأصبحت الأعمال كلها لا فائدة منها عاجلاً ولا آجلاً. قال الله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وقال سبحانه: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. حتى أعمالهم الفاضلة لا يجزون عليها في الآخرة، إنما يطعمون بها في الدنيا. وقد سمى الله ما يعيشه الكفار في هذه الدنيا بما فيه من الأموال والجاه والسلطان والقوة، سمى ذلك كله متاعاً قليلاً مؤقتاً زائلاً تعقبه النار والخسار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لقد حكم الله على الكفار، حكم عليهم كلهم بأنهم شر الدواب وشر البرية. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. يعجب كثير من الناس بزهرة الدنيا ومتاعها فيتعلق بها وينسى الآخرة. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ويقول الحق سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الكفار وبعض المسلمين الذين ضعف إيمانهم يغترون اليوم إذا نظروا إلى ما في أيدي الكفار من زهرة الدنيا وما توصلوا إليه، فيذهب ذلك بهم إلى الإعجاب بالكفار وتعظيمهم في نفوسهم. وإذا رأوا ما أصاب المسلمين من ضعف وتأخر في مجالات شتى ظنوا أن ذلك بسبب الإسلام. كلا، فهان الإسلام والمسلمون في نفوسهم ولم يعلموا أن تأخر المسلمين لا ينسب إلى الإسلام، وإنما ينسب إلى تقصير المسلمين وتكاسلهم وعدم عملهم بمقتضى الإسلام الذي يحث على الأخذ بالأسباب واكتساب القوة. فالإسلام دين القوة والعزة، لكنه يحتاج إلى حملة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. علوكم بإيمانكم فقط. أيها الموفق، لقد تحقق إفلاس الكافرين وخسارتهم في الدنيا والآخرة، لأنهم يفقدون مقومات الفلاح والسعادة التي من أبرزها الإيمان بالله واليوم الآخر. وحكم الله بالفلاح للمؤمنين حيث قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. من أسباب الفلاح التوبة إلى الله من الذنوب والإيمان بالله والعمل الصالح. قال سبحانه: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون أولئك، فعسى أن يكون من المفلحين. من أسباب الفلاح ملازمة ذكر الله: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من أسباب الفلاح تحلية النفس بالصفات الحميدة وإبعادها عن الصفات الذميمة: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من أسباب الفلاح إنفاق المال في طاعة الله والابتعاد عن الشح: وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. عباد الله، سيأتي على الناس يوم يظهر فيه المفلح من الخاسر. ذلكم هو يوم وزن الأعمال، يوم العرض، يوم التغابن. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. إن بإمكان الإنسان اليوم أن يستعد لهذا الوزن، وأن يستعد لهذا الاختبار، وأن يستعد لذلك الامتحان، فينسق أعماله ويصلح ما فسد منها ويكثر من الحسنات لتثقل موازينه يوم القيامة. بإمكانه أن يقدم لهذا الميزان ما يثقله ما دام على قيد الحياة، وما دام يذكر ذاك الميزان الذي ينطق بالحق، فإن نسيه فليس بمنسي، وإن غفل فليس بمغفول عنه. وكما تدين تدان والأعمال بالخواتيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه من كل ذنب، إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، يقف الطلاب بعد غد وقد سبقهم الجامعيون على أعتاب الامتحانات وصالات الاختبارات لنهاية سنة دراسية، يحصدون ثمار المعرفة التي حصلوها أثناء دراستهم في عامهم السابق. نرى من الطلاب وآبائهم اهتماماً بهذه الاختبارات وحظاً على نيل الدرجات العلى والتفوق والتميز، ووعداً حسناً بالهدايا والحوافز، وهذا كله أمر جميل لا غبار عليه من جانب الآباء أو الطلاب أنفسهم. ولكن هل أصغيت إلي وأرعيتني سمعك؟ هل فعلنا مثل هذه الاهتمامات والحوافز والتشجيعات لإعداد أبنائنا لامتحان الآخرة؟ نعم، اختبار الآخرة الذي صالة اختباره هي الدنيا، ومدته ليست ساعة أو ساعتين أو ثلاث، وإنما هي العمر كله منذ البلوغ حتى غرغرة الروح. النتيجة واحدة، ليس فيها معاودة أو نظر أو مراجعة أو دور ثان، امتحان نتيجته يوم العرض الأكبر حين تستلم كتابك بيمينك أو بشمالك من وراء ظهرك، فتربح وتنجح نجاحاً سرمدياً أو تخسر وتخفق إخفاقاً سرمدياً أبداً. إن على الطالب المسلم وأبيه أن يتذكروا ذلك، فالذكرى تنفع المؤمنين. عليهم أن يلزموا أسباب الفلاح، جعلني الله وإياكم من المفلحين. إن على الطالب وهو يؤدي امتحان الدنيا الدراسي ألا ينسى امتحان الآخرة الأخروي وسبب الفلاح الدائم. كيف ذلك؟ بأن يحسن النية وينوي بتلك الدراسة رفع الجهل عن نفسه والترقي في مدارج العلم ونفع أمته، لا أن ينوي بذلك فقط الوصول إلى الوظيفة. فإذا كانت نيته صالحة وفقه ربه وأعانه وعلمه وفهمه، أما إذا كان غير ذلك فإنه يوكل إلى نفسه. عليك ألا تنسى بامتحان الدنيا امتحانك الأخروي، وذلك بعدم الغش أو محاولته، فإنه من غشنا فليس منا، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. أنت بذلك تعتمد على شهادة مزيفة، فإذا وصلت إلى وظيفة يخشى عليك أن يكون أكلك لهذا المال باطلا. اللهم وفق الجميع في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا الهمة العالية التي نرتقي بها في درجات الدنيا ودرجات الجنة العالية. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى عليه الله بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه صلاة دائمة ما دام الليل والنهار، وصل عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار. اللهم ارض عنهم أجمعين، والعن من لعنهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا، فأحينا أعزة على سنته، وتوفنا شهداء على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه، واجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم كن للمسلمين في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين، اللهم كن لهم وليا وظهيرا ونصيرا، اللهم كن لإخواننا في اليمن، اللهم كن لإخواننا في اليمن، اللهم كن للمجاهدين والمرابطين في اليمن يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم فكن لإخواننا المجاهدين في الشام أجمعين، اللهم كن لهم في سوريا وكن لهم في فلسطين وفي أكناف بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم صوب سهامهم واجمع كلمتهم ووحد صفهم واجعلهم غصة في حلوق الظالمين يا رب العالمين. اللهم اهد ولاتنا وولاة أمور المسلمين واجعلهم رحمة لرعاياهم. اللهم من ولي أمرا من أمور أمتنا فرافق بهم اللهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمورهم فشق عليهم اللهم فاشقق عليه يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين ووحد راياتهم واجعلهم غصة في حلوق الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.